لمذكر، هذا مفهوم. الآن قوله جمع المؤنث، كيف يقول المؤنث وهو قد يكون ماذا؟ جمعا لمذكر. قالوا هذا في الغالب، هذا ماذا؟ في الغالب، لأن حمام جمع ماذا يا إخوان؟ حمامات. وحمامات يعرض إعراض جمع المؤنث ماذا؟ مع أن مفرده مذكر، ما هو مؤنث؟ مفرده ماذا؟ مذكر وليس بمؤنث. فعلى هذا قوله المؤنث بمعنى الغالب في هذا الجمع أن يكون ماذا؟ لمؤنث. وقوله السالم ماذا يا إخوان؟ أيضا الغالب، لأن مفرده قد يكون ماذا؟ مكسر، مفرده قد يكون مكسرا. مثل ماذا يا إخوان؟ مثل مثلا بنات، بنات مفردها ماذا يا إخوان؟ بنت. ما هو التكسير الذي حصل في بنات وبنت؟ نعم، لا لا، في الشكل، الشكل. عندنا يا إخوان بنت الباء ما لها؟ مكسورة هكذا، والنون ساكنة بنت. وفي الجمع بنات مفتوحتان هكذا، الباء مفتوحة والنون ماذا؟ مفتوحة. إذا حصل ماذا؟ حصل تغيير، حصل تغيير. لكن مع هذا التغيير يعرب ماذا؟ إعراب جمع المؤنث السالم. فقوله جمع المؤنث السالم، التقييد بالمؤنث وبالسالم ماذا يا إخوان؟ للأكثر والأغلب، للأكثر والأغلب. وإلا فقد يكون على قلة قليلة جمعا ماذا؟ لمذكر وجمعا ماذا يا إخوان؟ لمكسر. قد يكون جمعا لمذكر وجمعا ماذا؟ لمكسر. لهذا قالوا يا إخوان، قالوا أحسن تعريف لجمع المؤنث السالم أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أي سواء كان جمعا لمذكر أو لمؤنث، سواء كان جمعا ماذا يا إخوان؟ لمكسر أو ماذا؟ أو لسالم، لمكسر أو لسالم. فالآن حمام كيف يجمع؟ بألف وتاء مزيدتين، مفهوم؟ حمام يجمع ماذا؟ بألف وتاء مزيدتين. وماذا يا إخوان؟ وبنت كيف تجمع؟ بألف وتاء مزيدتين. فهذا التعريف عام، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أي سواء كان مفرده مذكرا أو مؤنثا، مكسرا أو ماذا؟ أو سالما. قال رحمه الله: والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. بقي قبل هذا يا إخوان جمع المؤنث السالم يكون رفعه بالضمة الظاهرة في أكثر المواضع. من يعطينا جمع مؤنث سالم مرفوع بضمة مقدرة؟ مرفوع بضمة مقدرة، نعم. فقراتي، أحسن، وشجراتي. طيب، يعني لا تقدر الحركة في جمع المؤنث السالم إلا إذا أضيف إلى ياء المتكلم. يعني ما عندنا تعذر ولا ماذا يا إخوان؟ ولا ثقل. ما عندنا تعذر ولا ماذا؟ ولا ثقل، لأن التعذر ماذا؟ في الكلمة التي يكون آخرها ماذا؟ ألف لازمة، وهنا ما عندنا ألف، هنا ما عندنا ألف. والثقل يكون ماذا يا إخوان؟ في الكلمة التي آخرها ماذا؟ يا لازمة، مثل القاضي، وهنا ما عندنا يا لازمة. فما بقي معنا إلا ماذا؟ المناسبة. تقول ماذا؟ هذه شجراتي وبقراتي وماذا يا إخوان؟ وأخواتي وبناتي ونحو هذا. قال الله تعالى حافيا عن لوط: هؤلاء بناتي. هؤلاء ما يعربه؟ مبتدا مبني على الكسر في محل ماذا؟ رفع. وبناتي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل يا المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ماذا؟ المناسبة. وبنات مضاف والياء ماذا؟ مضاف إليه. فهم هذا يا إخوان؟ الضمة لا تقدر في جمع المؤنث السالم إلا إذا أضيف إلى ياء المتكلم. قال الموضع الرابع ماذا يا إخوان؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. مثاله يضرب، مثاله يضرب ويقوم ويخرج ويلعب ويذهب إلى آخره. هذه كلها أفعال مضارعة مرفوعة لتجردها عن الناصب، وعلامة رفعها الضمة الظاهرة، الضمة ماذا يا إخوان؟ الظاهرة. ومثال الضمة المقدرة تقول زيد ماذا؟ يسعى، زيد يسعى، أو يسعى زيد، يسعى زيد، يسعى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة، منع مضورها التعذر، أما كلمة آخرها ألف. وتقول أيضا زيد يدعو، زيد المبتدأ ويدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة على الواو، منع مضورها الثقل، منع مضورها ماذا يا إخوان؟ الثقل. ومثال التقدير في الياء زيد ماذا يا إخوان؟ يقضي بالحق، مثلا زيد يقضي بالحق، زيد المبتدا ويقضي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة على الياء، منع مضورها ماذا؟ الثقل، زيد يقضي، زيد يقضي. قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. يعني أخوان نمط الكلمة عشان تظهر ماذا؟ الياء، يهدي يدعو وهكذا. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو، منع منظورها ماذا يا إخوان؟ الثقل. ويهدي كذلك معطوف على يدعو مرفوع مثله، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع منظورها الثقل. وقول المصنف الذي لم يتصل بآخره شيء، أي أن المضارع لا يكون مرفوعا بالحركة، لا يكون مرفوعا ماذا يا إخوان؟ بالضمة، إلا إذا كان ماذا؟ مجردا عن نون الإناث أو نون ماذا يا إخوان؟ التوكيد، أو عن الألف والواو والياء التي ماذا يا إخوان؟ تتصل به الفعل المضارع. ما المراد يا أخوان بقوله الذي لم يتصل بآخره شيء؟ نون النسوة ونون ماذا؟ ونون التوكيد، ثقيلة أو خفيفة. وأيضا لم يتصل بآخره شيء، لا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مؤنثة. هذا المراد يا أخوان بقوله ماذا؟ شيء. الذي لم يتصل بآخره ماذا؟ شيء. ما معنى شيء؟ أو ما هو المراد بالشيء هذا؟ نون التوكيد أو نون ماذا؟ النسوة، أو ألف الاثنين واو الجماعة ويا ماذا يا إخوان؟ المؤنثة المخاطبة. إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة صار ماذا يا إخوان؟ مبنيا لا معربا، صار مبنيا لا معربا. مثال نون النسوة تقول مثلا ماذا؟ قال الله تعالى والوالدات يرضعنا والمطلقات يتربصنا، تمام، الوالدات يرضعنا وماذا؟ والمطلقات يتربصنا. فالمضارع مع نون النسوة ماذا يا إخوان؟ مبني على السكون، مبني على ماذا؟ على السكون. ومع نون التوكيد مبني على ماذا؟ على الفتح، يكون قبل النون فتح. قال الله تعالى كلا لينبذن في الحطمة، وقال ليسجنن وليكونن، الأولى ثقيلة والثانية ماذا؟ خفيفة. ليسجنن تقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله ماذا؟ بنون التوكيد. وإذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ثقيلة، مثلا في يضرب ماذا؟ يضربان ويضربون وتضربين، كان من ماذا يا إخوان؟ من الأمثلة الخمسة. التي ما تعرف بالحركات وإنما تعرف ماذا؟ بالحروف، تعرف بالحروف. فالمضارع لا يعرف لا ماذا؟ لا يعرف بالحركة إلا إذا كان مجردا عن نوني النسوة وماذا إخوان والتوكيد وعن ألف الاثنين وواو الجماعة ويا ماذا المخاطبة. هذا معنى قول المصنف الذي لم يتصل بآخره شيء. من يعطينا مثال للمضارع الذي لم يتصل بآخر شيء؟ مثل يضرب، مثل يضرب ويقوم ويدخل ويخرج ويذهب إلى آخره. كل هذه يا إخوان أفعال لم يتصل بآخرها ماذا؟ شيء. هذا يحصل مفهوم. متى تكون الضمة علامة على رفع الكلمة؟ متى تكون الضمة علامة على رفع الكلمة؟ عند من؟ عند الأخ عندك. نعم، في أربع مواضع. أليس المفرد؟ جمع التكسير؟ نعم، وجمع المؤنث السالم. سنت. وكم علامات الرفع عند من؟ كم علامة الرفع؟ أربع، وهي الضمة والواو. نعم، علامة الرفع أربعة، الضمة وهي الأصل والواو والألف والنون، ولكل واحد من هذه الأربعة ماذا يا إخوان؟ مواضع. وكما عرفنا أن مواضع الضمة أربعة، مواضع الضمة ماذا يا إخوان؟ أربعة. يعني تستفيد من هذه المواضع أنك إذا رأيت الاسم مفردا وهو مرفوع فاعلم أنه لا يكون. أنا أخي يسأل يا أخوان بارك الله فيكم، يقول هذا يا أخوان سؤال من يجيب عليه. يقول قلت إن الرف قدم على النص والخف والجزم لأن الرف يدخل في جميع الكلام ولا يوجد كلام إلا وفيه رف. قال الأخ فقد وجد كثير من الكلام ولا يوجد فيه رف، مثل مررت برجل. مررت برجل هل هذا فيه رف ولا ما فيه رف يا أخوان؟ أين الرف؟ الثاء، الثاء ضمير متصل في محل رف فاعل، وهكذا بقية أمثلة الأخ. لا يوجد كلام إلا فيه ماذا يا إخوان؟ رف، إما لفظا وإما تقديرا وإما محلا. ماذا أخذنا أمس يا إخوان؟ النواصب والجوازم. كم النواصب؟ 10 عند الكوفيين و4 عند البصريين. أن ولن وإذا وكيف، هذه عند الكل، هذه الأربع عند الكل. زاد الكوفيون 6 الأخيرة، ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. تقدم معنا ماذا يا أخوان أمس أمثلة لكلها أو لكل واحد منها. فمثلا أن تقول أحب أن تقوم أو تخرج أو تذهب تأتي إلى آخره. والجواب كم؟ 18 جازما، والتاسع عشر إذا في الشعر خاصة. لماذا لم يعدها من الجوازم؟ لأنها لا تجزم في النفس، لا تجزم في الكلام العادي، وإنما في ضرورة الشعر، في ضرورة ماذا يا إخوان؟ الشعر. فقول الشاعر ماذا؟ استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. إذا شرطية جازمة في هذا البيت، وتصد فعل مضارع مجزوم بإذا، وعلم جزمه السكون، تصد ك. وجملة فتجملي ماذا يا إخوان؟ جواب الشرط. يروى فتجملي ويروى ماذا يا إخوان؟ فتحملي. وإذا تصدت خصاصة فتحملي، أي اصبر. وهذه الجوازم تنقسم إلى كم؟ إلى اسمين، تنقسم إلى اسمين، ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم الإخوان فعلين. فالستة الأولى التي هي لم وآم ولم آلم ولما وآلم وآلم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، كم يا إخوان؟ الشيخ هكذا، هذه تجزم فعلا واحدا فقط. تقول لم يقوم زيد، والبقية البقية ما يا إخوان؟ تجزم فعلين تسمى أدوات الشر، وبعضها أسماء وبعضها ماذا؟ حروف. القسم الأول كله ماذا؟ كله حروف. القسم الأول كله حروف، والقسم الثاني أسماء وحروف. فإن إن الشرطية حرف، وإذن حرف، والبقية أسماء. إن الشرطية حرف، وإذا وإذن حرف، والبقية ماذا يا إخوان؟ أسماء. بقي مما ينبه عليه بارك الله فيكم الفرق بين إن وأن، أن هذا كثيرا ما يختلط على كثير من الطلبة. إن الشرطية يا إخوان بكسر الهمزة، إن تذاكر تنجح، وأن المصدرية بفتح ماذا؟ الهمزة. تقول أحب أن تقوم. وماذا يا إخوان لو تأمل السامع المثال أو تفكر فيه إذا كان ينظره، ماذا يا إخوان؟ ما يقع في الغلط، ما يقع في الغلط أبدا، لأن عين الشرطية تحتاج إلى كم؟ إلى فعلين، فعل شر وجواب شر. إن تذاكر تنجح، مفهوم هذا؟ إن الشرطية ماذا يا إخوان؟ مقصورة الهمزة، وأن المصدرية مفتوحة ماذا؟ الهمزة. وقلنا ماذا يا إخوان؟ كيفما الصحيح أنها ماذا؟ ليست من الجوازم. الصحيح أنها ليست من الجوازم لأنه لم يسمع الجزم بها عن العرب، لا في شعر ولا في نثر، لا في شعر ولا في نثر. الصحيح أنها ليست من الجوازم، والجزم بها مذهب الكوفيين، الجزم بها مذهب الكوفيين. والكوفيون كثيرا ما يعتمدون ماذا يقول على القياس، الكوفيون كثيرا ما يعتمدون على القياس، والبصريون كثيرا ما يعتمدون على السماع، السماع من العرب هو الأصل، السماع وهو الأصل. في إشكال يا أخوان بهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. باب مرفوعات الأسماء. أخذنا يا أخوان قبل لو تذكرون علامات الرفع، هكذا كم علامات الرفع؟ أربع: الضمة وهي الأصل، وينوب عنها الواو والألف وثبوت النون. الآن سنأخذ الأسماء التي ترفع، الأسماء ماذا يا إخوان؟ التي ترفع وتكون هذه ماذا العلامات ماذا يا إخوان فيها؟ وهذا يقوم من ربط المعلومات، هناك علامات الرب وهنا ماذا يا إخوان؟ الأسماء المرفوعة. ما هي الأسماء المرفوعة؟ قال: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. كم المرفوعات؟ 7. هذه فائدة طيبة، أن الإنسان يعرف أن المرفوعات محصورة في كم؟ في سبعة أبواب. المرفوعات 7، وهي كما سميتم الفاعل ونائبه والمبتدا وخبره إلى آخره. قال رحمه الله: وستمر علينا يا أخوان هذه السبعة بابا بابا إن شاء الله. كان مثل نقول الفاعل مثاله جاء زيد، المفعول الذي المسمى فاعله مثل كذا، فتأتينا هذه السبعة إن شاء الله بابا بابا. قال رحمه الله: باب الفاعل. بعد أن ذكرها مجملة سيذكرها الآن ماذا؟ مفصلة. ومن هذا نعرف يا أخوان أن الإنسان لا يستعجل على الشيء، يقول كيف نعرف أن هذا فاعل وهذا نائب فاعل وهذا ماذا تمييز وهذا حال وهذا مدريش إلى آخره. كل هذا يا أخوان إنما العلم بماذا؟ بالتعلم. العلم يا أخوان بالتعلم، ما يأتي العلم إلا بالتعلم، ما يأتي في ساعة واحدة ولا في يوم واحد ولا في شهر واحد إلى آخره. قال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هذا تعريف يا أخوان ماذا؟ الفاعل. الفاعل في اصطلاح النحويين هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وأما في اللغة فالفاعل هو من أوجد الفعل. الفاعل في اللغة من أوجد الفعل، فكل من أوجد الفعل يقال له ماذا؟ فاعل. الذي عمل الفعل يقال ماذا؟ فاعل. قوله هو الاسم، خرج به ماذا يا إخوان؟ الفعل والحرف. الفعل والحرف لا يكون واحد منهما فاعلا، فقوله هو الاسم اخرج بقول الاسم ماذا؟ الفعل والحرف. فالفعل لا يكون ابدا فاعل، والحرف لا يكون ابدا ماذا؟ فاعل. لماذا؟ كيف عرفنا هذا يا اخوان؟ لان الفاعل تعرفه انه ماذا؟ هو الاسم، فخرج بقول الاسم ماذا؟ الفعل والحرف. وقوله المرفوع خرج بماذا يا اخوان؟ المنصوب والمجرور، فلا يكون واحد منهما فاعلا. وقوله المذكور قبله فعله، خرج الاسم المرفوع الذي ذكر بعده فعله. فمثلا اذا قلنا يا اخوان جاء زيد، هذا مثال للتعريف. جاء زيد، الان عندنا زيد هذا هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. هكذا هل هو مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ مرفوع. هل ذكر قبله فعله أو لم يذكر؟ ذكر. فهذا هو الفاعل اصطلاحا، هذا هو الفاعل ماذا يا إخوان؟ اصطلاحا. فإذا قلنا زيد جاء، عكسنا المثال ماذا يا إخوان؟ جاء زيد، جاء فعل ماضي وزيد ماذا؟ فاعل. فإذا قدمنا زيد وقلنا زيد جاء، ما يعرف زيد؟ مبتدا، ما نعرفه فاعلا، ما نعرفه ماذا؟ لماذا؟ لأن الفاعل هو الاسم المرفوع، وزيد زيد جاء هو اسم مرفوع. بقي التعريف المذكور قبله ماذا؟ فعله، وهذا الفعل ماذا ذكر؟ بعده، ولم يذكر ماذا؟ فعلى هذا زيد لا يعرف ماذا؟ لا يعرف فاعلا، وإنما يعرف ماذا يا إخوان؟ مبتدا، كما سيأتينا في بابه، في باب المبتدا. هذا مفهوم. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله ماذا؟ فعله. قال رحمه الله: وهو على اسمين، وهو على اسمين، ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر، هذا الكلام لصاحب الورقة الذي قال مررت على الرجل ماذا وبالرجل. الفاعل انقسم الى قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد. ما يعرف قام زيد؟ قام فعل ماض، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فهو اسم ظاهر. ويقوم زيد كذلك، ما يعرف يقوم زيد؟ يقوم فعل مضارع مرفوع بتجرده عن الناصب وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال رحمه الله: وقام الزيدان ويقوم الزيدان. كذلك قام فعل ماض، والزيدان ماذا يا اخوان؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الالف. اين اخذنا هذا؟ في باب علامة الاعراب، علامة رفعه الالف نيابة عن الضمة لانه سنة. ويقوم الزيدان، المثال الاول مثال للمفرد مع الماضي ومع ماذا؟ ومع المضارع. والثاني مثال للمثنى مع الماضي ومع المضارع، يعني يريد المصنف ان يقول الظاهر الفاعل الظاهر يرفعه الفعل الماضي والفعل ماذا؟ المضارع، كلاهما يرفع الاسم ماذا؟ الاسم الظاهر. فمثال المفرد الظاهر الذي رفعه فعل ماض قام زيد، ومثال الظاهر المفرد الذي رفعه فعل مضارع يقوم زيد. وعلى هذا قس بقية ماذا يا اخوان الكلام. قال: وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون. ما يعرب الزيدون في المثالين؟ فاعل مرفوع وعلم رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر ماذا يا اخوان سالم. وقام الرجال ويقوم الرجال. ما يعرب الرجال؟ فاعل مرفوع وعلم رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير، وأخذنا أن جمع التكسير يرفع بماذا يا اخوان؟ بالضمة ظاهرة أو مقدرة. قال: وقامت هند وتقوم هند. يعني هذا المتقدم الآن مع ماذا؟ مع المذكر، ظاهر مع مذكر سواء كان ظاهر مفرد أو مثنى أو جمع. قامت هند وتقوم هند. ما يعرف هند في الموضعين؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعها الضمة الظاهرة. وقامت الهندان وتقوم الهندان مثل الزيدان، مثل الزيدان المتقدم. وقامت الهندات وتقوم الهندات. ما يعرف الهندات؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر لأنه جمع مؤنث سالم. وقامت الهنود وتقوم الهنود. الهنود ماذا يا إخوان؟ فاعل مرفوع وعلى رفعه الضمة الظاهرة على آخر لأنه الهنود ماذا يا إخوان؟ جمع تكسير. الهنود جمع ماذا؟ جمع تكسير. الهنود ما مفردها؟ يعني فهم تجمع جمع مؤنث سالم وتجمع جمع ماذا؟ تكسير. مثل زينب، زينب تجمع جمع مؤنث ماذا؟ سالم، فتقول زينبات بألف وتاء، وتجمع جمع ماذا يا اخوان؟ تكسير. مثل زيانك، زينبات وزيانك. فالكلمة قد تجمع جمعين، جمع تكسير وجمع ماذا؟ ماذا يا اخوان؟ مؤنث سالم، جمع تكسير وجمع سالم. نقول جمع تكسير وجمع ماذا؟ سالم، سواء كان مذكرا او مؤنثا. قال: وقام اخوك ويقوم اخوك. ما يعرف اخوك؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لانه من الاسماء الخمسة،